باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغم وقلب إخفى. فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرلا بغنات اللازم. وأدغما بغنات في يومين إلا بكلمات كدنيا عنوان. والقلب عند الباب غنات كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا.